عيون الأفاعي الأنفوس العطاري كأن نجوما أو مضت في الغياهب عيون الأفاعي أو رؤوس العقارب عيون الأفاعي أو رؤوس العقارب كأن نجوما أو مضت في الغياهب عيون الأفاعي أو رؤوس العقارب عيون الأفاعي أو رؤوس العقارب إذا كان قلب المرء في الأمر حائرا فأضيق من تسعين رحب السباسب وتشغلني عني وعن كل راحتي مصائب تطفو مثلها في المصائب إذا ما أتتني أزمة بدل همة تحيط بنفسي تطلبتها من ناصر هل من ناصر مساعد أو مساعد ألوذ به من خوف سوء العواقب فلست أرى إلا الذي فلق النوى فلست أرى هو الواحد المعطي كثير المواهب كثير المواهب هو الواحد المعطي كثير المواهب كثير المواهب فلست أرى إلا الذي فلق النوى فلست أرى إلا الذي فلق النوى هو الواحد المعطي كثير المواهب كثير المواهب هو الواحد المعطي كثير المواهب كثير المواهب ومعتصم المكروب في كل غمرة ومنتجع الغفران من كل هائب من كل هائب مجيب دعاء المضطر عند دعائه ومنقذه من معضلات النوائب معيد الغرام في زجرة بعد موتهم لفصل حقوق بينهم ومطالب ففي ذلك اليوم العصيب ترى الورى سكرى ولا سكر بهم من مشارب عفاة عراة خاشعين لربهم فيا ويح ذي ظلم رهين المطالب يأتوا لنوح والخليل وآدم موسى وعيسى عند تلك المتاعب لعلهم أن يشفعوا عند ربهم لتخليصهم من معضلات المصاعب فما كان يغني عنهم عند هذه نبي نبي ولم يغفرهم بالمآرب